الرجلين أبي وشر أتوضا أجاب أتوضا أستاذ من الكرة قالوا فلو تحمل العقبة فلا يبتلي بالعقبة في الدنيا ثم فسر العقبة فقال وما أدراك ما العقبة أصل العقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة كتاب جمعناه بشدة كتاب جمعناه بشدة قال رحمه الله تعالى سورة الشمس وضحاها قيل ما حدثنا قالوا جاءت وحاها ربها إذا تلاها تبعها وضحاها دحاها فتوحى ودساها أبواها ألهمها عرفها الشفاء والسعادة قالوا جاءت مغواها عاصيا ولا يخاف عقباها عقبى احد يوم عقبته قيل قال حدثنا مسلم بن ابراهيم الدولي قال حدثنا وعيب بن خالد قال حدثنا هشام عن ابي عروه انه اخبره عبد الله بن سمعه حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يغضب وذكر النافذه الصالح والذي عبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امراه اشقاها معناه امراه معها رجل عزيز عالم قوي مريع برحمه اذ راى بسمع سمع على والد رب الله بسمع اذ راى بسمع وذكر النساء بجبوته فقال يعمل احدكم ليجلد امراته جلد العبد ليضرب مضرعا يضرب عبده ثم صنعته راجعها لاخر يوم هذه رجل حكمه النبي صلى الله عليه وسلم انه الله سبحانه وتعالى قال تضربوا منا ضرب النساء مشروعا لكن يقول ان شاء الله سلم لا يقول الضرب كضرب العبد يعني قالوا به وانما خفيف لما تسبب لانه اذا ضربها وعلمها بالضرب فإنه الذي يتضرر بسبب ذلك أولا عبد ضربها وشد عليها في أخير النار إذا لا داعي لقطعها تقول له لا إذا من متضرر هو إذا لنا حكمة أن تضربها وأربع غير مضرر أعلم أنت عن أبو الفقر ثم ذكر أمم معهم في ضحكهم من الضربة يعني لو ضرب الله إلا الجماعة يذهب الناس كلهم هذا يعني قد يصل العضو الى قرن الصيام لا يعني من غيره انما هو التقوي. فقلت لذلك ابو علي معاويه وله اعقاب لكن التعجيل بذلك عن صور الى الراوي شيخ مصدق اذا كان مصابا تاسعا فهو التقوي اذا كان مصابا عشرا غالبا فهو مرشد. عن ابراهيم عن عقبه عن نظاره الارض في خبر من اصحاب عبد الله الشعب بن ابي سعيد فسمع دين ابو الدرداء رضي الله عنه فاتاه فقال عجيب من يقرا القران عن المقام وقلت نعم قلنا نعم قال فرايتم اقرا بل هو احسن قراءه فاشار الي عقبه قال فقال قرات فقرات والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى قال أنت سمعتها في صحيح كتاب للرسول قلت نعم وأنا سمعتها في رسول الله في النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أغشاء يأغون علينا يعني على ذلك هذا قراءة الجماعة هي متواترات أنها إذا سجلت كما قالت الذكر والأنثى وكان أبو الدرداء أخذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يلقن ولا يتلقى من غيره يقول أنا أعطمها من النفس يكي وكيف أعطمها أقول يا مشان أبو الله نبقى الله خلق الذكر والأنثى أقول له لا والذكر والأنثى فلما أعطمه عبد الله الرسول صريحا إلى ذلك فلا عجل فهؤلاء يؤمنون يغون علينا أن نتنازل من الكرام وهذا كما يقال يعني ما قال الحر في الله أكرمون أبوين وإنا لنبر عليهم كذبا كما قال لأجمع على ذلك أنه أن أبي رضي الله عنه قال إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتناسى معه فأمر يمشي عليه الله سبحانه وتعالى نزل الملائكة وقلت يا كيف يقول لا تنازل في الجماعة ولكن سلطان تقولي وعلى ناس من ذلك نفس ويقول ولا خلاف في الجماعة فالواجب على المسلم أن يمنع في الجماعة الصحيحة فكان يقيم على أبويه من كعب أمامه لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبويه من كعب ذلك قال أمر الله تعالى أن تقع عليك إذا كنت لي أكبر ولكن يقول عمر رضي الله عنه مخفي في عنده فليس يعني مخفي وليس ابن مسعود كان لا يتنازل يقول يحلل يا كيف أقتني بزيد بن ثابت وكان صاحب دعامتين عنده الصغير صغير بينما أنا أخذ القرآن الكريم إن هو سبعين صلاة وإلى ذلك وهو صغير فكيف أقرأ بقراءته وأنا أعلم منه قال كذا لكن الصحيح الذي أعلم منه الصحابة ومن بعده أن القراءة الصحيحة إذا صحت يبقى بالقرآن يأتي القرآن يأتي القرآن يأتي إذا كبر الصحابة إلى مسلمة يبقى ضيق القراءة للناس ولا يقرأ الرسول هكذا لا إله إلا الله هكذا هو الصواب. فقال أبو الدرداء قال إيه يغمر علينا قال رحمه الله تعالى باب ما خلق الذكر والأنثى قل إلى من حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي حفص الصبيع قال حدثنا حبش عن إبراهيم النخعي قال فجمع أبو عبد الله بن مسعود على أبي الدرداء الشعب فطلب أمه جد وقال عجبني ابنه على كنعته عبد الله قال كلنا قال فعجبني أحفظ قال أحفظ وأشار إلى عقبة قال في بلدته يضربون إلي إذا أغشى قال عظمة والذكر والأنثى قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعه أنا على طبيعة الأيض وإلا نحن نقول الجماعة داعش وأصبح بهم رب العالمين صلى الله عليه وسلم وخلق الذكر والأنثى الذكر والأنثى وإن صح لكنه ليس كما كان يمع. قال رحمه الله تعالى فأما من آخر كفى قيل قال حدثنا أبو نعيم بن الزبير قال حدثنا سفيان الثوري هذا الذي يقول في ثاني درج وهو الثوري أبو نعيم دائما إذا قال سفيان هو الثوري كان من سافيا وعن العظمى شيخ الناجي بن عبيدة عن أبي أبي أبي أبي سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الركعتين فكيف طرف وليا فيه جهانا؟ فقال ما منكم من احد الا وقد سكن مقعده الى الجنه مقعده الى النار. فقالوا يا رسول الله فلا نتكل على كتاب الامر. فقال اعمل فكله يسر. ثم قرا فاما من عصى واتقى وصدق بالحسنى الى قوله للاسرى عقد عليها ايضا عنه عن واجب العبد امتثال الامر وأما الراجح للنفس فلا فليس له يعني حق لأن هذا يخص الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء يعني يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل قد يكون مسؤول ولا يتعلم بهذا أن تفسرت عليه الشفاعة فكبرت فهذا بلحن عظيم لا يخرج عنه إذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأرشد كلا وأعطاه عقلا ووعيا وفهما لأن يفهم الله تعالى ويفهمون ما له قرآن. أما من أبى بالله فهو في جهنم ومن استجاب فهو في الجنة. وهذا هو لذلك الأمر لا يقال إذا كان الأمر مقدر الأول فلان من أهل الجنة فلان من أهل النار قل لماذا ما نأتي بجهل الكتاب الأول ونترك العمل؟ قال نعم بل أنتم مكلفون بالعمل وجوركم إيه أجاب ما أمرتم به. وأما قوم من أهلنا وأهل الجنة يتبين في الاتجاه فمن كان من أهل السعادة فسيرسلوا للعمر ومن كان من أهل الشفاء فسيرسلوا للعمر هذا أهل جهنم وإن عدل معلول لا يطيقون إلى الناس وهؤلاء إلى الجنة. إذا واجب العبد بدار الأمن بدار ما أمر الله به وليس مقابلة بما قدر الله عليه. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وصدق بالحسنى قيل وانا لنا مسدد مسعد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمش عن سعيد عن سعيد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي اخبر الله حدثكم عن علي رضي الله عنه ان الله قلنا خروجا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حديث اخر اخرجه رجع اخرجه. قال رحمه الله تعالى باب مسدد سنون الاخرى قيل يقال حدثنا بشر بن خالد العسكري يوسف البصري العشره قال حدثنا محمد بن جعفر بن قال حدثنا شعبه عن سليمان الاعمش عن سعد بن عبيده تابع عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حديث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في جنازه فاخذه جن يقود بالامر ان يبحث فيه فقال ما علمت من احد اذا قتل مقعده من النار او من الجنه. قال يا رسول الله أفلا نتكلم على كتاب الأول؟ قال أنا أقول لكم يا أستاذ أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى آية. قال شعبة حدثني بن منصور قال ما أنكر من حديث سليمان الأعمش. قال رحمه الله تعالى باب وأما من بذل واستغنى قيل قال حدثنا يحيى بن موسى قد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا يوسف عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من أحد إلا وقد سكن مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقلنا يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا يعمل فكل ميسر. ثم قال أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للصلاة إلى قوله فسنيسره للعسرى. حينما رأوا وكذب بالحسنى وحينما حدثنا وقام عن شيئا قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمد عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن الله قلنا بجلاله في جلسه الغرفه فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعد عمله ومعه يبصر الاقصى فنكث فجعل يبصر إذ صلتي ثم قال ما منكم من أحد وما من درس من مسجد مغرما إلا قتل مكان أهل الجنة والنار وإلا كان مكان قتل شقية أو سعيدا. قال الرجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتاب الله الأول ونجر العمل فمن كان لله من أهل السعادة فسيصل إلى أهل السعادة ومن كان لله من أهل الشقاء فسيصل إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فيغسل له للعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فهو يستغفر لعمل أهل الشقاوة ما قرأ أمانا عن الله وتقاه صدقة الحسنى الآية. وعن قوله تعالى فسلم يسلم للعسرى وإذا ورد ابن آدم أن يرفع عن ابن الشرى أن يلعن الشقاوة سبيل أنه قال حين تزوج ابن عبيدة وعاجم على نيرات الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال قلنا مع رسول الله انه قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم جنازه فاخذ شيئا فجعل ينبض به الارض اي الحق فقال ما نمت من احد الا وقد سكن مقعده من الناس ومقعده من الجنه. قالوا يا رسول الله افلا نسكن على كتابنا وندعو العمل؟ قال اعلم كل ما يسر لما غلق له اما من كان من اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. وبين قال سورة الله إله الرحمن الرحيم قال مجاهد إذا سجى معناه استوى وقال غيره سجى أظلم وسكن عائلا معناه بريا وكيف عنه. وبين قال وأبو ربي تعالى فرجع فربه ما قرا Yeah. من الفوائد والشيرات إلى أن تذكر المقرر وأخلاق الشعر الثاني غير أنه أمر ثاني شاهد هذا الجرم إلى مسند زيغ لما يسرين زيغ لما يسرين تسرع مجال قال الملكية على الشرطة معناه ما يوش إلا تعالى أن يحدى الزيادة غير مشقة، شقة عن أما أنه له بإعطاء الولوية على أم سعيد. فهذا أرسلني فقال أنا أقول بما أنا قطعي فهذا المرة الثانية أبلغ الرجال ثم أرسلني فقال قلت ما أنا قطعي أخذني فقط الثالثة أبلغ الرجال ثم أرسلني فقال يقرأ بالسورة الذي خلق خلق الإنسان من علقه يقرأ ربك الأكرم الذي عذب القلم عذب الإنسان ما لم يعلم الآية إلى قوله عذب الإنسان ما لم يعلم هذه خمس آيات. قال رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بظاهر الواجب هي النعمه التي تضطرب عند بدر الانسان يعود فيه. قال حتى دخل على بني يزن بن قيل رضي الله عنه فقال نزلوني نزلوني تزمروا حتى ذهب عنه الروع اي الخوف. قال لبني يزن اي بني يزن اي شيء اصابك لقد بشيت على نفسي سلم العلماء بذلك له أن أقول أشيط على أن أقوم بأعطاء الإنسان وأن أقوم بسرعة وأن يقولون ذلك هذا شق عليه وهذا عنه الله على طلب قال على روح ناقص وهذا أقرب. قال لقد أشيط على رأس ما أقبل على خبر خبر يريد. قال ولي يتفلى أكشف لماذا؟ والله لا يؤذيك الله أبدا والله إنك لنصير رحيم وتحذر حديث وتعليل الكذا وتكذب المعلوم وتولي الضيف وتعين على رأيك الحق. يعني معنى ذلك يعني عندما يقبل على الخير جرى سنة الله أن لا يمتحنه أن لا يعني يملكه أن لا يعني أدعنه. تقول أنا استدلت بصفاتك العلية على أنك هي دين وليس على الانجيل وليس رسالة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة ورسالة موسى وإذن لنادي لأن الإسلام قمل شريعة موسى والهدي وإذن لبابا المعروضة على أشياء لكن أقول قمل وأما شريعة موسى غريب سبيلها كتاب دوران وعند له مشيء الجديد ونبي صلى الله شريعة معنا فلما تشابه يعني رسالة أمة أو ما أخذر عليهما أبو جبريل فقال هذا ما أرسل لي نزل الله على موسى عليه السلام وقال لنا ليتني بها جذعا في أجيال نحو الدجاج جذعا نشاطا قويا ليتني أبو حيا ذكر حرفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حرفا وهو ليتني أبو حيا في جبل يصحبه الله أو مخرجيهم قال ورقة العام قال جسد الله لا تأتي رجل من أجدني إذا أولي وأخرج من بلدي وهذا هو الواقع النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر ورقة وإن تدرك اليوم يوم جاوتك عن صدق رسول الله الزهراء أي قويا ثم لم يشم ورقة أين يلبس ولم يتعقد عن صدق ديار وبدل الوحي أنعتا حتى عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل أحسان سنتين أو ما إلى قريب من ذلك فهذا هو يعني أول وحي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك مع علي بن جابر جاء هم له بعد ذلك وتوارى الوحي قال رحمه الله تعالى قال محمد بن شعب بن الاجساد وعلمت بينما هو رسول قال اخبرني اخبرني ابو سلمة وعبد الرحمن اليوم ان جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث رمضان بوعي قال بعشيه بين انا عشت كنت صوتا من السماء انا غاز وصاري فاذا الملك الذي يعاني بشرار يعني على قدسيه بين السماء والارض فإن سمير وحفظ فزير فرجعت فقلت دمروني دمروني فجسروني أسأل الله تعالى يا أيها المدمر قم أهلي وعبك فقدر ثيابك فطعم والرجل فاجر قال أبو سلمة وهي أوسان الرجل الذي كان أهل الجاهلية يعبدونها قال ثم تتابع الوحي 23 سنة تتابع الجهل قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى خلق الانسان من علقه لسان يقول قال حدثنا ابو بكر يحيى ابو بكر قال حدثنا ليس عن ربي لا نبيا عن عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها انها قالت اول ما بني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا الظاهره يا اول ما لم يقال من انت ربي الذي خلق خلق الانسان من علقه حتى عائشه يقول ربك الاكرم أو قوله تعالى يقرأ ربك الأكرم بينما رجل أبو بكر محمد أبو سعيد قال حدثنا عبد الله قال قال معمر عن الزبير قال قال زيد حدثني عبيد قال محمد عن الزبير أما رجل وتوى عائشة رضي الله عنها أول ما بني قالت أول ما بني آله رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادمة جاء والملك وقال فإن ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم باب قوله تعالى قال باب قوله تعالى الذي علم القلم في جمال حدثنا عبد الله بن سبكه قال اخبرنا حدثنا الليل بن سعد قال ابراهيم بن خالد عن ابن شهاب انه قال سجد عروه انا قال قالت عائشه رضي الله عنها رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى خديجه فقال سجدوني سجدوني فذكر الرحيم باب قوله تعالى عن أن إذا من خير نسعى من نصر نعطي من جانبة الطابعة وبيد فرشنا لا يحيى يحيى يعني ابن موسى وعن حسن عبد الرزاق عن معمر عن معمر قال عن عبد الكريم الجزري عبد الله قريب من المالك اليدين عن ابي رجاء انه قال الله اكبر قال ابو جهل لرأي محمد يصلي عند الكعبه تعب عنا على نحوه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لو فعله تعبدا بالملائكه يعني توقع بها امره عبد المقال عن غير الله يا نبي الكريم امره اما عبد المقال فهو شيخ المقال لكن انا ادفع قال رحمه الله تعالى سوره الا انزلنا بينما يقال المكره هو طلوعا والمكره انه يرد يطلع منه انزلناه فالعام كنايه عن القران انا انزلناه خرج مخرج الجميع يعني قام على انزلته قال انزلناه والحكمه والوزن والله تعالى واحد والعالم تؤكد في على الوعي كيف نجعله منه الجميع ليكون اثبت واوكل على قال الشيء انا انزلناه قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيت نعم اني ان الله امر ان امر عليكم فتكون الذين كفروا قال وسمعني قال نعم صدقا في هذا احتج اهل الحديث على مشروعيه روايه الزكاه عن الافضل يعني ان امر عليك ان امر الذين كفروا هو للعجل الذي ما هو كراء النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يعلمهم ويذكر جهاده عليهم. إذا لكن واحد ما أخبر إلا أقرأ عليه. إذا هذا قال الجواب أقرأ عليه. فقال حدثني يعني أبو ربيع هذاك اسمه أيوه أبي ابن الدار حدثني ابن الدار ثم سلم حدث عنه فيه مشهورية رواية من الأفكار قال رحمه الله تعالى قال نعم سبك قال رحمه الله حدثنا حجاج بن حسان حسان بن حسان المصري عن الافراد الواحد في المركه العشره قال عندنا عطاء بن يحيى فقد جاء لنا انس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي ان الله امرني ان اقرا عليك القران قال ابي لا الله سماني لك قال الله سماني سمى فلي يا علي أبي بن يبكي فرحا قال فتاة الصحابي قال ما وراء علي يقول الذين كفروا عن الكتاب قال رحمه الله باب بين وعدنا احمد بن ابي داود ابو جعفر الفلاحي اتى عن افراد القران قال حدثنا ابو بكر بن الله قال حدثنا سعيد بن ابي عروه عن فتاة قال انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يبين الكعب الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال لا الله سمعني قال نعم قال وقد بشرت بشرت عند رب العالمين بشرت عند رب العالمين قال نعم فاعترفت أي نعم طيبة طبعا قال رحمه الله تعالى سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها بسم الله الرحمن الرحيم باب قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قال أوحى لها وأوحى إليها وأوحى لها وأوحى إليها وحي كله رباعية ثمانية قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الغالوي قال حدثني مالك على حرب عن زيد بن أسلم عن أبي صالح بن قام السمان الأيام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة أي لثلاثة أرواح من الناس لرجل أجل ولرجل زيد سابقة وعلى رجل مثل أما الذي له أجل فرجل رضوا عن سبيل الله وقال لها في مرج أو روضة يعني وقال روضة مرج هذا روضة قال فما أصابت فيه لأثار تطير الحق الطويل الذي كان الكرم قال ذلك في المرج أو روضة كان له أحسن ولو أنها مقاعد فيها لها حمل عبد الله فاستنت أي أثرها وأرواحها حسنات النفس بذلك. ولو أن أغرت بنار وشربت منه ولا يريد أن يبكي فيه فعل ذلك حسنات النفس حسنة، فهي بذلك الرجل لا يجوزها. ورجل ربطها تغنيا متعقبا أي من المسألة ولن ينسى حق الله بإقامها يعني يريدها لها ولا غرورها فهي له جسر يعني معنى ذلك أنها كافرة له هذا الساعي. ورجل ربطها فقرا الافتخار على الناس ورياء ولواء أي معاناة لأهل الإسلام فهي على ذلك الوزر. فصيح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور ما لا فيها وقال ما أنزل علي فيها إن هذه الآية الحادثة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذي دليل على مشروعية العمل بالعموم ما عليك أن تخصص يعني الآيات تنص على عمومي ويعمل خيرا كثيرا. فإذا ليه؟ أنا هذه الخبر يعطي الزيادة. فمن تقدم لي وقال سبحانني غير ربنا فهو له أن يفعل. ففي دليل على أن العمومة يجرى على ربي أمر به على غير المقصود. إذا جاء مؤسس فقال المقصود. قال رحمه الله تعالى فأقول يا من قال ثمة شرية ومن يبقى حدثنا يحيى بن سليمة أنما أخرج البخاري والترمذي عشرة قال حدثني عمر قال أخبرني أخبرني كما يقول ثم رأيت أبو ذر يأتي من السماء عن صالح بن سماء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن أموات سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور فقال لم يزل علي بها شيء إلا هذه الآية من جهة أبي الثالثة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني من عمل بها خيرا فجرى. بينما سورة العاديات القارعه قارعه خير الذي ما قد مسلم ذلك وابو سماع العاديات هو العاديات. قال مجاهد القرود القرود قالوا اعطرنا في نبعه فقال لي مبارك من حب الخير يعني من عجل حب الخير مع شديد لبقيته قال ويقال لبقيته شديد توصل عن أولي الناس عن السكوت. قال رحمه الله تعالى سورة القارعة فالفراش المقصود مع نرقة وهو هاي الجراج الذي يسيب يسمونه سكوت وهو هاي الجراج هذا سماه لا تعود جرادا يكون سماه لا يدري أين يذهب يد الشمال لأنه صغير. وبالكلام مع الناس كلهم يجدون ذلك. وعلى أبو مارتيرا يردوا بعض الأرض لذلك الناس يجون بعض الإمام سيقول الإمام القيامة فالعيني ألوان العيني وقال عبد الله المسعودي هذا كان التفسير عبد الله المسعود. وعلى سورة الأرحام بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله رضي الله عنه وعلى الله تكرمه من الأموال والأولاد وبه الأموال. سورة العصر قال يحيى العصر النهر أحسبني سبق أمري وسبق لنا عجبا أن الله سبحانه وتعالى يصيب ما شاء من عباده وفي دلالة على عظمة ذلك المسلم العصر لأنه ليس يؤوي ملائكة الليل ملائكة الله أحسب الله منه وأما المخلوق فلا يعبده إلا بالله. والعصر قال يحيى العصر النهر أحسبني بينما سورة ويبدو بن همزة بسم الله الرحمن الرحيم ربما اسم النعم إذ يرتفع العلماء. قال رحمه الله تعالى سورة ولم تر قال مجاهد ألم تر ألم تعلم عنهم قال مجاهد ألم تر ألم تر ألم تر ألم تر ألم تر ألم تر ألم تر ألم تر يعني كثير من كتب لله سبحانه وتعالى أي أكثره بالوحي هذا بابا الشيخ كان هو سمنا فقصر له بهذا لكن معنا قيما صدق بالله. قال ابو عباس الجد قال وعلى رحمه الله تعالى سورة الهلال قريش قال مجاهد في هلال يكتب ذلك ولا يشق عليه بالشتاء والصيف وآمنهم بكل عدوهم بعملهم كما يقول الله عليه. قال رحمه الله تعالى سورة الأعراف قال ابن عيينة في إيلاء في نعمة على قريش قال مجاهد يعني قالوا يرد يدعو يدفع عن عدي قال هو ابن عبد يدعون مع ابن عبد يدفعون قالوا لا والمعون المعون كله قال ما ضر على المعون والمعون قال ايهما على ان الشباب المنصوره وانها اريه ودعم فكما امر ابن ولا معون لا يتقبلون على الناس سورة إن أعطينا بحضنا على ما أبقى فضي ورشاني أكب على ما أجوبا إذا ما أجبنا آدم ونبي أصع أجبنا شيئا ثم أجبنا حال نحو وعلى أجبنا مجالب على أمس فضي ورحمة الله لما هو رجال النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أبقى على نبي حامدا وإن كان إذا في باب الأولوس يوم يوم فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الحوض الذي اعطاه الله وجدت الحوض قيل ما عندنا خالد بن يزيد ابراهيم فادبنا خالد بن خالد وجدت من العشره قال عندنا اسماعيل بن رمز وانا لي ساعه سريع عن عبيده عن الشيخ ولا عبيده؟ عن عبيده عن ابي عبيده نعم عن ابي عبيده أبو عبيدة هذا ورد من أهل المسعود ما يروي عن أكيد ويروي عن عائشة عائشة رضي الله عنها أنها ورد قالت أرضها عن قومه تعالى إنا أعطينا في الفضل ما معناه قالت من هم أعطاه أعطى وأبيه النبي صلى الله عليه وسلم شافعه علي بن المجوهر آنية راجل النجوم رواه زكريا كريم عن زهد معه أعوز ومطر ومطرد المطرد على الإسلام والسجع وليل ما عندنا يعقوب بن إبراهيم قالوا لي قلت له رأيت الدرج قال عندنا أبو شيخ قال عندنا أبو بشر يعبر الرياح قال سعيد بن الزبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال للكوكب وأخذ الذي أعطاه الله إياه قال أبو بشر قلت لسعيد بن الزبير فإن الناس يدعون أنه نهر في الجنة قال سعيد أنه الذي في الجنة من الخير الذي أعطيه أعطاه الله إياه على داخل من يجب ولا جوهر وليل ما عندنا لا قولين سورة الأقوال يعني وعاد لكم دينكم محفوظ ولي دين الإسلام ولم يقل ديني لماذا؟ لأن الآيات دينهم وقوانهم فعذبت الياه كما قال يحكيني ويشفي ويحكيني ويشفي لكن حروف الآيات كما كانت على كل هذا الدرس كما بيقول قال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم بما بقي من عمر المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد هو الذين قال ولا يجدن مثيبة ما أوتي إليك من ربك عيالا وقراء أو لا يقعش مجانا على دينك سورة إذا جاء رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم بعد حدثنا حسن بن ربيع هذا يريد في بعض العشره قال عندنا وعوى الكتاب الصريح عن الامر جاء عبد الله قلت له الصريح عن من هو ورايته عائشه رضي الله عنها انها وعد اعطت النبي صلى الله عليه وسلم صلاه على ان نزلت هذه الناجية رسول الله والحمد لله رب العالمين انا اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر أي الركوع والسجود كان قال محمد يبغى من المصلي أن يقول هذا الجبر الركوع والسجود وأن يحتج البخاري مثلا في الصلاة يعني إذا ورد أن الصلاة مخالفة أن الركوع أعظم في الرب أما السجود فهو يكون الاستجابة له يعني بالفعل في الدعاء فهذا البخاري يقول يعني يجوز الركوع بركوع الدعاء قولوا لله هذا الحج سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله الله هذا كان يقول للركوع فاذا لا يمنع انما التوسع هو غير مصدوم وهو ان الركوع يقول ابو يوسف ولا يبدو في اخره التبديل والتسبيح والتهليل والمصدوم والدعاء عليه الخفي من هذا يجوز وعبر السجود سيكون بالتسبيح والتبديل قليل وعلى ذلك الاشعار كله دعاء لانه استجاب ورقة على مدروس. قال ويطاق على مرضى ويشير نمر على مجال المرضى أما سبيل أن يطاق عن تسلوب عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن يبرز الأسبوعي وسجده عن بعض أخبر بنامي عن بعض مصير يكتب إلى أن يمنعه رسول رسول رسول هذا جمع يتربوا الأسبوع أن يعملوا بما أمر به يتعبر معنا أن يعملوا بما أمر به القرآن ويقدمه على نفسه قال باب قوله تعالى رأيت الناس يدبرون في دين الله أفواجا قيل وعن الناس الله وأبي شيبة قال عن الناس الرحمن ثم أتي بديار التوحيد عن حاج بن أبي زياد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأله عن قوله تعالى إذا جاء رسول الله والفتح أمعنه قالوا فتح المجاهر مقصود قال هو الذي نفهم قال ما تقرأ ما تقول إلا عما سمعت به عن هذه الآية قال أجل أجل هذا أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم دعية له نفسه هذه الآية الأساس وهذا ما يسمونه التفسير للشأن يعني القرآن الكريم له معنى ظاهر يفهمه كل واحد ومعنى يخفى على إنسان بعض الناس كثيرا قالوا لا يصحبه ما انتبهوا لهذا قال ابن عباس ثم إذا جاء رسول الله والفتح والموكة أمرنا رسول الله من أحمده أنا على الآية واحد لكن عمر قال لا ما أريد هذا لهم على الآخر مصر فقال ابن عباس هذا عالم قال ما هو قال أجل النبي صلى الله عليه وسلم دعيت له نفسه قال قال هذا أنعم الله عليك مكة وأنعم الله عليك البنيان فاستعد لتصل في دار أهلها فقال رسول ما أحب إلا ما في يعني أنا معنا يعني فقال عمر ما اعلم منها الا ما تقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى سوره من يدعو الى الهدى وتبصر بسم الله الرحمن الرحيم لا تبع اقرا تسبيح تدبير بين المرمى حدثنا عبد موسى على قبيل الذي هو مجاز الى الثورة العاشرة قال حدثنا موسى محمد موسى قال عدنا على شوارع عدنا عمرو بن مرة الجمل سيدنا جبير بن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الغشيرة فلابر من مخطوبة ورهبك من مدرس يعني هذا كرعشة فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قليل الصلاة فهذا يا صباح أجل أن يكون معروف إن يكون أحد العدو معروف لديكم أن العرب يعيشون في الحارة وعلا يقبل الله السبيل على الله السبيل وما تعيشون يا رب العالمين ولا يكون له ذلك وشهد ان لا يكون له ذلك أما تذكر الله فقال القرآن بعيداني أما بجراني وليس أول خلق بأول علي من هذا هذا أول علي أما شنك الله فقال لقد الله ولده على أحد الصبر لم أهل ولا قولا ولا يكن لقوة عنه فأول شيء تعالى الله الصمد والعالم الذي أشرف الصمد على أبوائه هو السيد الذي ذهب من الشرف Thank you. الله وبركاته.